الصلاة وآتم التكريم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وكفل أخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس الحادي والستون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض السالكين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الآيات الكريمة التي بدأ بها الإمام النووي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نستعرضها وندرس ملخصا من معنى كل منها. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقلنا ان المعنى الجديد بالاضافه الى الخاتم المشترك بين هذه الايات كلها هي لفت النظر الى تلك الموجبات التي ابتدت فرض الله سبحانه وتعالى جلة بني إسرائيل أي أكثرهم من رحمته. وهذا هو معنى اللعن، اللعن هو الطرد من الرحمة. والكلام طبعا ليس في حق بني إسرائيل كلهم خاطبة، ولكن كما قال الله عز وجل الكلام يتعلق بمن كفر من بني إسرائيل، يعني الذين كفروا من بني إسرائيل وهم أكثر بني إسرائيل. فالجديد الذي في هذه الآية هو أن الله عز وجل يلفت نظرنا إلى الأسباب التي اقتضت لأن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس، وإنما ذكر البيان الإلهي لنا ذلك حتى نتجنب تلك المزالق التي انزلق فيها أولئك الناس فاستوجبوا لعنة الله عز وجل وغضبا. هذه الموجودات هي التي ذكرها الله عز وجل، ذلك بما عصوا. العصيان هو السبب الأول وهي سبب كبير عام يشمل الأسباب التالية أيضا. وكأن كلمة ذلك بما عصوا كان أي ذلك بعقوبهم على العصيان واستمرارهم عليه وعدم التفاتهم إلى التذكير والتأمين والتحذير، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني وكانوا معتدين، وقد درج هذا الاعتداء بصور كثيرة لكنها وصلت إلى قمة معاني الاعتداء والإجرام عندما تمثل ذلك في قتلهم الرسل والأنبياء. وقد أوضح الله عز وجل هذا مرارا في كتابه، وأسمع اليهود النصوص القاطعة بذلك بمثل قوله عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ويتصور هذا البيان القاطع بعبارات صريحة مرارا في كتاب الله سبحانه وتعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. السبب الثالث قوله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. كانوا لا يتناهون عن منكر. تجدون ان كلمة منكر هاهنا نكرة، اي لم يقل كانوا لا يتناهون عن المنكر وانما قال عن منكر. والتنكير هنا انما يدل على التأنيث، لأن النكرة في سياق النفي أي في سياق النهي يدل على العموم. ما جاءني إنسان، ما رأيت أحدا. كانوا لا يتناهون عن منكر أي أي منكر مهما عجب ومهما كتب ومهما كان نوعه، كانوا يسير فيما بينهم دون أن تجد من يكون رقيبا على هذا المجتمع فيذكر بانه منكر وبانه امر ما ينبغي ان يكون. وقد قلت في ترك الماضي ان النبي عليه الصلاه والسلام اوضح لنا في الحديث الصحيح انه اول ما دخل النقص على بني اسرائيل ان الرجل كان يلقى صاحبه فيقول له يا هذا لا تفعل ذلك فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون جليسه وصعيده وأكيله. فضرب الله سبحانه وتعالى كروبهم بعدهم ببعض. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب الذي يلي ذلك أن كثيرا منهم كانوا يتولون الذين كفروا، أي كانوا يقتلون في ولاية الكافرين الخارجين والمتمردين على سلطان الله سبحانه وتعالى والمتأدين بالخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى وحكمه. الكافرون انواع شتى وملل متنوعه، وان كان الكفر مرده الى مله واحده وحقيقه واحده. فالله عز وجل يقول بالاضافه الى تلك الاسباب كان كثيرا منهم يتولى الذين كفروا، اي يكفرون وراءهم يتبعونهم يقلدونهم يجعلونهم اولياء لهم في حياتهم وامورهم. هذه الاسباب المجتمعه هي التي اقتضت ان يغضب الله عز وجل عليهم فيلعنهم ويطردهم من رحمته. نحن لا نريد ان نركز على القاسم المشترك الذي نراه في هذه الايه، هو شيء مر في آيات أخرى وعرفناه، وسنتعمق في دراسة جوهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآثار ذلك وأهمية ذلك الاجتماعية عندما نستعرض الأحاديث الآتية إن شاء الله. لكن الشيء الجديد في هذه الآية أن البيان الإلهي يوضح لنا من خلال هذه الكلمات التي يخاطبنا بها يقول ان افضليتكم على بني اسرائيل ليست نابعه من عرق خاص تتميزون به ولا من ماء من الدم يسري في عروقكم ولا من طبيعه ارض متميزه تعيشون عليه، وانما ميزكم الله سبحانه وتعالى عن تلك الامم بسبب انكم تسيرون على نقيض صفاته. كنتم ولا تزالون. فلئن كان بني اسرائيل نامت في مجتمعاتهم وظيفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن من أبرز مزاياكم أنكم لا تزالون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولئن كان من أبرز نقائص أولئك الناس عقوقهم على العصيان واعتداؤهم على الحرمات والأرياف، لا سيما أرياف الرسل والأنبياء، فإنكم كنتم وما تزالون تسيرون على طريق مناسبة لكم. ولئن كان أولئك الناس استوجبوا غضب الله عز وجل لأنهم تقوقعوا وظلموا وعانوا على أنفسهم فاتبعوا أمما كافرة وخضعوا لجماعات جاحدة، فإن مزيتكم أنكم كنتم ولا تزالون تتولون الله ورسوله يترددون مع الله عز وجل الذي يلقنكم قوله إن وليي الله والذين آمنوا إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا معنى كلام الله. والمعنى أو العبرة التي نفهمها من خلال ذلك الوعيد والتحذير والتهديد، فكأن الله يقول، لا بل هو يقول من خلال دلالة المسلم المخالف: أيها الناس اعلموا أنكم إن سرتم في الطرق التي سارت فيها بنو إسرائيل فلن يمنعكم أي مانع من أن تجدوا المغبة ذاتها التي وجدها بنو إسرائيل. إن أنتم استفدتم بتلك الصفات التي انحط إليها بنو إسرائيل أو كفرت بنو إسرائيل يوما ما، فلن يمنع الله عز وجل أي مانع من أن يحيق بكم الغضب ذاته وأن تنزل بكم اللعنة ذاته، فلن تكونوا متميزين عنهم بثواب متميز في أعينكم ولا بلان معين تستثنون أو تستثنون به. كل بني آدم سواء، وإنما يعني البعض منهم على بعض بواسطة ميزان واحد هو مدى صدق عبوديتهم لله ومدى صدق تعاملهم مع الله عز وجل. بهذا المقياس يرتفع من يرتفع ويهبط من يهبط. هذا معنى كلامه، وهذا هو الجديد في هذه الآية. فلننظر بعد هذا إلى هذه الحيثية، هل وقعنا في بعض منها أو في كلها؟ هل وقعنا في هذه المنزلقات التي وقعت فيها بني إسرائيل ذات يوم فأغضبت الله عز وجل عليهم حتى أعلن على العالم لعنه إياه؟ إن عدنا إلى أنفسنا وإن شممنا رائحة أنفسنا فلسوف نجد أننا قد انزلقنا في كثير، لا في كل ولا في قليل، وإنما في كثير من المعاني التي انزلق فيها إلى الناس من قبل. وهذا يقتضينا أن نشعر بالخطر الشديد وأن نشعر بالتهديد الرباني الخطير وأن نتبنى الخطر الذي يحدق بنا وأن نستعجل فنقوم مع إنجازنا ونسير في الطريق الآخر الذي يدعون الله عز وجل قبل فوات الفرصة إلى السير على جادته. هذا المعنى أظن أنه لا يحتاج إلى شرع وتبنين. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ألم نقع في هذه الصفة ذاتها؟ ألم يصبح كثيرا منا يتولى الذين كفروا؟ ألم يصبح الغرب وأهل الغرب ما هي أفئدة كثيرا من المسلمين؟ هل أنا بحاجة الى ان ابرهن على هذا الكلام ايها الاخوة. الم يسمع الغرب كعبة كثير كثير من الذين هم مسلمون بالتبعية والانتساب، فهم صباح مساء يطوفون حول تلك الكعبة المزيفة بدلا من ان يطوفوا حول كعبة الله، وبدلا من ان يعلموا ان قبلتهم هي كعبة الله عز وجل التي فعلا انني مسلم ولا تبعية لي الى شرق ولا الى غرب، ولكن تبعيتي لمولاي وخالقي الذي كنت ولا ازال عبده، اليس كذلك؟ الم نتكلم من ايماننا بالله غيبا، ايماننا بالغرب غيبا؟ كم من الناس تفتح مؤمنين ومسلمين لانهم غيبيين وليس بعلميين، لماذا؟ لانهم خضعوا لمعنى قول الله عز وجل الاسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قالوا نعم يا رب امنا بك غيبا، وان لم ترك اعيننا وان لم تشاهدت اعيننا. الم نجد ونرى لا نزال من يشبه هؤلاء المؤمنين الذين امنوا بالله غيبا بينما هم انفسهم يؤمنون بالغيب، لكن الغيب الذي يؤمنون به انما هو غيب الغرب وافكار الغرب وما ياتي به الغرب. ان يؤمنوا بالغيب الذي ياتي من الغرب لا يتناقض هذا مع العلم ولا مع السمو الانساني، واننا نحن بالغيب الذي هو الله فهذا يتعارض مع العلم ويتعارض مع السمو الانساني. فرأت مؤخرا خبرا عن اناس في هذه البلدة ينعتون انفسهم بالادب ويصفون انفسهم بتذوق العلم والاداب وما يتعلق بذلك. سمعوا ما لم يرد، سمعوا عن تلك الرواية القذرة العتمة الممتنة التي أخرجها ذلك القذر النتن سلمان رشدي قبل أن يقرأ هذه الرواية وقبل أن يتعرف عليها كتبوا كلمات التقرير له وكتبوا كلمات الإيمان بالغيب ودفنوا بأتابعهم العشرة خضوعا له وهم لم يروا ولم يقرأوا إطلاقا. وهؤلاء من أنفسهم الذين يعيبون على المسلمين أنهم يؤمنون بالله إيمانا غيبيا. يا عجبا يا عجبا للسكة عندما ينحط إلى مثل هذا الدرس، أن يؤمن عقلك بمن خلقه وأن تخضع جبهتك لمن صورك وأن تدين بالولاء لمن أنشأك وأبدعك في أي صورة ما شاء ركبك، هذا إيمانا غيبيا يتعارض مع العلم. وأن تغمض العين وتحمي الرأس والعقل والذوق والوجدان بكلام لم تقرأه ولم تره مثل سلمان رشدي، هذا شيء يتفق مع العلم ويتفق مع الأدب ويتفق مع الذوق. أظن أن هذا الترمومتر هذا المقياس يبين لنا أن فينا من انحط إلى أدنى من الدرك الذي انحط فيه يوما ما بني إسرائيل. ما أتصور أن بني إسرائيل باعوا عقولهم إلى هذه الدرجة إخلاص بشكل من الأشكال. رئيس هذه الدولة يعلم أن هذا الكتاب ليس فيه إلا الشتائم القذرة وليس فيه أي فكر، وأن الرجل لو كان عندنا لحيفا ويأتي من ينعتون أنفسهم بالأدب، ووالله إن الأدب لينأى عنهم كما ينأى الشرق عن غربه. يأتي هؤلاء الناس فيدبدون كلمات التقريب والسماء والرواية والراي، نعم، وينهرون بأسابيعهم العشرة على ما لم يروا وما لم يقرأوا وما لم يذكروا. والإسلام، الإسلام الذي شرفنا بأننا إيمان غيبي، لكن بمن كان وجوده من كل عقيدة ومن كل بصيرة ومن كل وجدان وفكر. هذا الإله علمنا أن لا ندين بشيء إلا بعد أن يقرر العقل البرهان على ما تريد أن تدين به. هذا هو دينه أي شيء. ولذلك وانطلاقا من هذا الدين الذي شرفني الله به، بقيت مدة شهر ونصف تقريبا وأنا لا أسمع لنفسي وللساني أن يقول كلمة عن هذه الرواية وصاحبها، وأنني لم أكن قد اطلعت عليها اطلق. ولأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إلا السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وما بدأت أتكلم وما أخذت أحلم وأقول إلا بعد أن قرأت بها، وإن كانت قراءتها من الأعمال الشاقة المريرة جدا على الذوق وعلى العقل وعلى الإنسانية أيضا. وما أذكر أنني قرأت كلاما أنسن ولا أقبح ولا أخف أدبيا لا أقول دينيا من هذا الكلام. هذا هو ديني. نحن الذين نلزم أفواهنا وعقولنا أن لا نجي بأي قرار في حق أي شيء حتى يكون العلم رائدنا، وحتى نسمع قرار العلم وبعد ذلك نحرك ألسنتنا بما قد نطق به العلم. أما أولئك الذين لا يريدون الإسلام لأنهم لا يريدون أن يكونوا غيبيين، فلقد أغرقوا أنفسهم في مستنقع آثم من الغيب دون أن يرفضهم أي ولا برهانا ولا دليلا بشكل من الأشكال. هذا مثال يوضع لنا أننا قد انزلقنا في تلك المهوى التي انزلق إليها بني إسرائيل والمنة، لأن هذا المثال لا تحليل له إطلاقا إلا العشق والاتصال بالبرد وبما عند الغد. هل هنالك تحليل آخر؟ وصلى الله وسلم على سيد الرسل الذي قال لتتبعن السنن من قبلك شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل أحدهم جهر دب لدخل فيه. وفي رواية ولو جامع أحدهم أمه في الطريق لفعل فيه. ومع ذلك فأقول هذا التقليد لبني إسرائيل أي هذا الوقوع في المنزلق الذي يقع فيه بني إسرائيل. أسأل الله أن يكون وقوعا جزئيا، وأسأل الله عز وجل أن يكون تصورنا صحيحا وغير مبالغ فيه عندما نقول إن جل المسلمين لا يزالون يعتزون بذاتيته، إن جل المسلمين لا يزالون أعزة كرماء على أنفسهم، ولا تزال نبضات الكرامة تستعد بهم إلى العرش الكون الذي اختاره الله لهم والذي بيأهم فيه، ألا وهي عرش التحرر مما سوى العبودية لله سبحانه وتعالى. كل المسلمين لا يزالون هكذا، لكن ينبغي أن نعلم إذا استشرت هذه النار وإذا تمامت هذه الصفات التي كانت حيثيات الحكم الرباني على بني إسرائيل، فلكيف نقع في مغبة الحكم ذاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا العفو والعافية. هذه الآية أيضا انتهينا منها، وأهم ما ينبغي أن نقف عنده منها هذه العبرة، هذه العبرة أن لا نعصي كما عصت بني إسرائيل، وأن لا نعرض عن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سنتحدث فيما بعد كما فعل بني إسرائيل، وأن لا نتولى الذين كفروا، بل تكون ولايتنا لربنا سبحانه وتعالى، وعندئذ فإن الله سبحانه وتعالى يكرمنا ويكفر أرضنا من شوائب تلك الأمة. الآية التي تليها قول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى آخر الآية. السؤال الذي يرد هنا ما علاقة هذه الآية بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وكأني لا أجد علاقة بينها وبين موضوع هذا الباب. يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه دقة متناهية من الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو يعرض لنا الآيات التي أمر الله فيها عباده بهذا المبدأ الخطير الهام. يعرض لنا الآيات التي تبين لنا أدب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، ترى هل هذا الواجب الذي فرضه الله علينا يعني أن نأمر الناس بالمعروف فنجبرهم عليه جبرا، وأن ننهى الناس عن المنكر فنجبرهم على الانتهاء عن المنكر أيضا جبرا؟ تأتي هذه الآية لتلقى الجواب على هذا السؤال. تقول هذه الآية لا، مهمتك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيما يتعلق بجزئيات المبادئ، ولكن مهمتك تنتهي عند الإبلاغ وعند الإيذاء وعند بيان أن هذا معروف والتدليل على ذلك، وأن هذا منكر والتدليل على ذلك. فإن رأيت من نساء فنعم ويا مرحبا، وإن رأيت من لم ينسى فليس لك من الأمر شيء، كما قال الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أدب من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنشرعه تفصيلا بإذن الله عز وجل. أين نرى هذا الأدب يقلناها إليه في كتاب الله بمثل قوله عز وجل؟ يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الخطاب هنا لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم اننا من بعد رسول الله مكلفون ان نسير على نهج المصطفى حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الله يقول له قل يا محمد الحق من ربكم، هذا الحق الذي اعرضه عليكم واودعه لكم، انما هو ات من عند ربكم ولست انا المؤثر عليه ولست انا المبدع عليه وليس هو من تاليفي ولا من بنات افكاري. هذا الحق الذي ادعوكم اليه انما هو من ربكم وانما انا بريء. هذه الفكره الاولى. ثم يقول فلم الفائل اسمها فائل فصيح لانها تفصح عن شرط فصيح مقدر، اي فاذا اردتم ذلك انني مجرد ناقل حامل رساله، اذا اردتم ذلك فلكم من فعل فصيح من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لأن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم مهمتك أن تجمع بين أمرين اثنين، الأمر الأول الأمر بالمعروف وبيانه والنهي عن المنكر وبيانه، الأمر الثاني بعد ذلك إذا بين وأوضح فدع زمام كل منهم في علقه. يقول لكل منهم لقد أبرأت ساحتي وتحللت من ذمتي ما كلفني الله عز وجل به، فدينكم وهذا الذي ذكرته لكم إن شئتم تفعلوا وإن شئتم فلا. هذا هو الأمر الثاني. وكل الناس من بعد رسول الله مكلفين أن يسيروا على هذا النظام وعلى هذا المنوال. اللهم إلا أمورا رسمها الله في شرعه وربط بها حدودا، أمورا رسمها الله في شرعه وربط بها عقوبات معينة كالقصاص ونحوه. فلا شك أن من ارتكب شيئا من هذه الحدود ويقع تحت طائلة الحكم القضائي يجب أن ينفذ فيه القضاء، وهذا يخرج عن عموم هذا الكلام الذي نقول. وكذلك الناس الذين يمارسون كفرا ويمارسون من خلال هذا الكفر بثا للرياض في النفوس وبثا للسكوت بين الناس او زندقة كما قال العلماء، فذلك فان الدولة مثلثة من قبل الله سبحانه وتعالى ان تضرب على ايدي هؤلاء الناس. ما وراء ذلك نجمع بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيان والتفرير، ولكننا في الوقت ذاته نعلم للناس انهم احرار يفعلون ما يشاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن هنا ينبغي ان نقف فنعمق النظر والكفر. هل كلمة فمن شاء فليكفر ومن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تعبيرا عن حرية حقيقية بكامل حجمها الحقيقي الكافي عن الشرائط، أم إنها حرية قضائية حجمها يغطي دار الدنيا فقط؟ يجب أن نعلم الجواب عن هذا السؤال. كلمة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قطعا تعطينا الحرية، لكن هذه الحرية حرية محجمة محدودة لا تغطي إلا محور الحياة الإنسانية فيه هذه الدار الدنيا. وبتعبير شرعي آخر أو قانوني آخر نقول هي حرية قضائية وليست حرية كاملة إنسانية حقيقية، بدليل تتمة الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسقي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أتم هذه الآية، انظر إلى بيان الله، وضعت أمام حرية ذات حجم محدود هي الحرية القضائية أو الحرية الدنيوية، ولكنه أعلم لك أثناء ذلك أنك حر في هذه الدنيا. إن لك في الحياة الدنيا أن تقول لا أنسى، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: لك أن تقول أي أن أقول لك لا أنسى، لن أعاقبك ولن أسد سبل الحرية في وجهك. لكن ماذا قال الله بعد ذلك؟ وإن لك موعدا لن تخلف، وإن لك موعدا لن تخلف، هكذا يقول الله عز وجل. هذا الصبر الذي يبدو لنا الله يضعنا أمام قالب فريد من نوعه فيما يتعلق بالحرية الإنسانية وحجمها في الحياة الدنيا. كثير من الناس يقولون من مبادئ الإيمان حرية الآخرة، حرية التدين بالدين الذي يشاءه الإنسان. كثيرا مما يظن أن معنى هذا الكلام أن الله عز وجل قضى بشرع ومن خلال ما أنزل علينا من مبادئ وتعاليم قضى أن كل إنسان له منفعة الحرية أن يغرس في فكره العقيدة التي يشاء. أكذلك؟ إذا كان الأمر كذلك إذا ينبغي أن لا يحاسب الله غدا أحدا من عباده، وأن لا يقول لملحد لماذا ألحق ولا لمشرك لماذا أشرك، كما أن له أن لا يجزي مؤمنا بإيمانه وأن لا يصيب محسنا على إحسانه. ولكن هل الأمر كذلك؟ لا. هل الذين يقولون إن من مبادئ الإسلام أنه أعطى الإنسان حرية الاعتقاد أن يتمم المعنى وأن يوضح أن الله عز وجل أعطى كل فرد فرد حرية الاعتقاد في حياته الدنيا، ولكن هذه الحرية تكفي وتلقى جانبا عند الوقوف بين يدي الله عز وجل. والله يقول للإنسان: ما بالقلم يا ابن آدم، لقد أعطيتك رشدا وغرست في شيونك عقلا ومنست لك بين الحق والباطل، وها أنا ذا ألزمك بأن تتبع الحق وتترك الباطل، ولكني لم أفسر إلزامي لك في هذه الدنيا، وإنما أفسر إلزامي لك متى؟ يوم القيامة عندما تأتي إلي وتعود إلي وتقف بين يدي. أما الآن فحسبي أنني أودعت لك وغرست في صيام فرشت وجعلت الكلم ناطقا بالبراهين وأرسلت إليك رسلا وأنزلت عليك كتابا، تفعل ما تشاء في ذلك. إن شئت أن تتبع الحق اتبع، وإن شئت أن ترسل الإجرام وأن تركب نفسك إلى مغبة شقائك تفعل ما تحب. أنا في دار الدنيا لا أبلغ عليك لا تحب ولا أحجر عليك أمرا، نعم اذا اردت ان تفكر هذا بالحرية لك ذلك، لكنها ليست حرية حقيقية، هي حرية تتحرك في دار الدنيا، ولكن جذور هذه الحرية تنتهي الى جبر وإلزام من الله عز وجل بأن تسير في طريق لا ثاني له، وهذا أشبه ما يكون. ولله المثل الأعلى، بوالد قال لابنه فإذا سرت بالطريق الذي يوصلك إلى البلدة أو إلى المكان الذي تذهب إليه، هذه فارقة الطريق، انتظم هذه الفارقة وإياك أن تنحرف عنها، ولك الحرية أن تفعل ما تشاء. لكنني أقول لك إن انحرفت عن مقتضى هذه الفارقة وأردت عنها فسيعاقب. يترك الوالد ابنه يتحرك كما يشاء، يتركه حرا يفعل ما يشاء. إذا هو عندما يسير إلى الغاية أو المكان الذي يريد أن يتجه إليه يمارس حرية أم لا؟ يمارس حرية، لكنها حرية ميقوتة. إذا عاد وقد ضل طريقه وأعرض عن مفارقته فإن عقابا شديدا لم تزل. فإن شئت أن تفكر ما تصاب الولد في هذه الفترة، فإنسان حر ينقض يمينا شمالا يقفز هنا يقفز هنا، إن شئت أن تفسر ذلك بالحرية فلا مساحة في الاختلاف، كلها حرية. لكن لا تنسى النتيجة، لا تنسى النهاية. وإن شئت أن تقول إنها ليست حرية وإنما هي عبارة عن أن الله عز وجل وكلني إلى اختياري ويكلني الى ان الف رشدي وافعل ما تهواه نفسي، وسوف ان تفسر ذلك بهذه الحقيقه فلك ذلك ايضا. والمهم ان نعلم انه لا توجد في شريعه الله ولا في دين الله شيء اسمه حريه الاعتقاد، بالمعنى الكلي السليم اي تماما كما يقول غير المسلمين، تماما كما تقول وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام العالمي أن الإنسان حر في أن يعتقد ما يشاء. أولئك يقولون من منسلخ آخر، وأولئك ما يتعرفون إلا على حجم هذه الدنيا، في هذه الدنيا كل إنسان حر أن يفعل ما يشاء، ونحن نقول في دار الدنيا كل واحد حر ان يفعل ما يشاء. يعني لو انني رايت انسانا قد عكف على خرافات واساطير فهو يسرها ويقوم ويقعد ايمانا بها وتقلبا في جنباته، انا انصحه ارشده امره بالمعروف وانهاه عن المنكر، وبعد ذلك اقول له انت حر لك ان تفعل ما تشاء ما تشاء، لكن لا تقل له انت حر وتسكت، قل له انت حر من اليوم وغدا ستجد مغبة هذه الحرية ان انت استخدمتها فيما تسكت. هكذا ينبغي ان تكون، وهذا معنى كلام الله عز وجل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك تجد عند هذه الكلمه مكتوب لا صغيره في القران، يعني لا تقصنا حتى لا يفهم السامع معنى مخالفا لما يريده الله عز وجل. راسا قل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. هذا ادب هام من اداب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووقت ذاته هنالك قاتل مشترك بين نظام الاسلام والانظمه الوضعيه الاخرى في ان الناس احرار في هذه الدنيا. اللهم الا ان تكون هذه الحريه تعبيرا واضحا عن انتقاص حرية الآخرين. إذن فمن الخطأ ومن التجيل أن إضافنا عن الحرية الأولى يعود النظر عن مسير الحرية الثانية. هذا ليس دفاعا عن الحرية أبدا. الناس أحرار في أن يفعلوا ما يشاءون، ولكن لو رأيت إنسانا حفر بئرا في قاع طريق ومن دون من الميادين، ولما زلت أنهاه عن هذا المنكر قال أنا حر، والإسلام أعطاني حرية أن أفعل ما أشاء. ماذا يقول الإسلام وماذا تقول أنظمة العالم كلها؟ نقول لأن الحرية مسونة في دار الدنيا ما ينبغي أن تفعلها، ذلك لأن فعلك مارست به حرية شخصية هي حرية فرد واحد، لكن ممارسة هذا الفرد لهذه الحرية تتضيق حرية آلاف الناس الذين لهم الحرية أن يسيروا في هذا الطريق كما يشاءوا. لو أن إنسانا كان يركب سفينة وهو مثل الذي قاله رسول الله، زيد يركب من مئات الناس في سفينة عملاقة كبيرة، وبما أنه يريد أن يمارس حريته، نعم أخذ مغولا وراح يحفر به مكانه من هذه السفينة، نعم قطعا هو يمارس حريته، لكن لا يمكن لأي عاقل ممن يرى الأنظمة والقوانين أن يقول له مرحلة فأنت فعلا تمارس الحرية ولا عليك افعل ما تشاء. حماية الحرية تقتضي أن أضرب على يد هذا الإنسان، لأنه عندما يفعل هذا بسائق من حريته سيخنق حرية مئات الناس عما قريب، أليس كذلك؟ ومن هنا لو أن إنسان وقف على نشب من الأرض وراح يهدي يقول سلام الله معنا له، قال ما هو يهدي ويقول سلام الله معنا له، تمر به ولا تقول له شيئا لكنك تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإن أبى إلا أن يتغلب هذيانه فليتغلب لا مانع، لكن إذا تغلب هذيانه إلى شتم إلى سباب إلى قذف الآخرين مقتضى تقديس الحرية ما هو؟ أن تسكته وأن تضرب على يده الأسر، لأن تقديس الحرية في المجتمع يقتضي أن تفتح سبل الحرية أمام الناس جميعا. وإذا رأيت من يشتمني ولا أستطيع أن أرد الشتيمة عن نفسي فقد انتهكت حريتي، أليس كذلك؟ إذا انتشر كانت سكرانة وهو تدافع عن حرية سلمان رشدي، فمستعزي وهو تدافع عن حرية سلمان رشدي. سلمان رشدي لم يكن يعرض فكرا، لو عرض فكرا لقلنا نعم كل الناس احرار في ان يعبر عن افكارهم حتى لو كانت افكارا في غاية السحر، لكن سلمان رشدي لم يعبر اطلاقا عن افكار، إنما يكذب يشتم من أبقى التعابير كلمة ابن الزانية، هذه الكلمة مكررة في رسمه ورواية أي مزيان هذا الذي يستطيع أن يقرر ويقول إن تقديس الحرية يقتضيني أن أنظر إلى هذا الإنسان وأصون كلامه وأصون حديثه، وأما الذين يقعون تحت طائلة كلامه من أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يدافعوا عن شرفهم، هل هنالك مزمون يقول هذا الكلام؟ وإذا كان هذا الكلام من قبيل الفكر الذي يولد بفكر المسيح، فإذا ماذا نسمع؟ فكره شكل يعالج السفينة، أيضا بالسفينة فما رأيكم أن تتحول نعم مؤسسات المجتمع إلى شتائم متبادلة تحت اسم الفكر يقارن بالفكر، الفكر يعالجه الفكر، خرافة عزيزة جدا دين الله عز وجل جمع بين الحرية وبين حماية الحرية. أن تدعو إلى الحرية شيء وأن تحمي الحرية شيء، وكلاهما يصب في مبدأ واحد. ومن ورث تقديس الحرية ولكنه لم يعرف السبيل إلى حماية الحرية فهي كاذب في دفاعه عن الحرية. نعم. وقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليجمع بين إعطاء كل إنسان حق الحرية وبين حماية الحرية في الاحتفاظ به. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإذا بقيت هنالك بقية من الآيات فسوف نشرحها إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.